بالنسبة للسائل التي سألت في موضوع الصيام الآن وثلاثة وعاشر، قالت إني هي تريد الصيام ثلاثة وعاشر، قالت حتى تجمع علينا نيتين، بين نية كونه عاشر محرم وذلك ورد في الحديث، وبين كونه يوم الحكمة. فالجمع بين النيتين لا حرج فيه، لكن هنا الأصل هو موافقة السنة، وموافقة السنة الأصل فيها ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أستجيب على الله أن يكتب به ذنوب سنة ماضية. فإذا كان الأمر كذلك فهذا هو الأصل. أما بالنسبة للنقطة الثانية، صيام اليوم التاسع الذي أذن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عائشة، وقال له عيش قابل أصومن التاسع من عائشة، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يكتب له أن يعيش في تلك السنة، قدر الله سبحانه وتعالى أن يوفقه الله في ذلك. ولذلك قال بعض العلماء: صيام اليوم التاسع والعاشر أفضل. قالوا: وصيام العاشر والحادي عشر يجب، وصيام العاشر في الدرجة الثالثة. قالوا: وفي الرابعة صيام التاسع والعاشر والحادي عشر. وسندوا في ذلك إلى حديث قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف اليهود وتصوموا خالف اليهود، يعني تعليل صيام يوم آخر مع صيام العاشر ومخالفة اليهود. ولكن ما أذن النبي صلى الله عليه وسلم على صيام التاسع أخذوا بذلك الله رجعوه على صيام الحادي عشر، مع أن مخالفة فيما معنى. لكن مستندهم في من قال صيام ثلاثة أيام، مستندهم صوموا يومين، صوموا يوم العاشر ويوما قبله ويوما بعده، وهذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح. وإن قال به أحد كبار العلماء المعاصرين، أحد كبار العلماء المعاصرين سند إلى هذه الرواية، ولكن هذه الرواية لا تصح. فإذا كانت لا تصح فالأفضل هو صيام التاسع والعاشر، إذا يتفق ذلك صيام العاشر والحادي عشر. أما الجمع بين الأيام ثلاثة فلا، هذا هو صواب القول. نعم. في مكة؟ لا لا لا، حتى سفر إلى المدينة، فلم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في مكة. نعم. كيف؟ أن لا يصل رحمك. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من حلف على يمين فرأى غيرها خير منها فليزد لي وخير ولمكفر عن يمينه. من حلف أن لا ينفق على يمين فلينفق عليه ولمكفر عن يمينه. إذا التكفير هذا حتى يكون مقابل ذلك الحديث، والعمل الصالح لا يترجع به، وهذا هو ثابت في السنة. نعم. لأن الحديث لا يكون عقبة من العقبات التي تقف دون عمل الخير. فالمسلم إذا أخطأ هذا الخطأ وحلف أن لا يفعل عملا من الأعمال الصالحة يحنى، يجب وعين مهنة. وإذا كان الذي بده فرض عين ثم بعد ذلك يأتي بالعمل الصالح. كنا توقفنا في الحصة السابقة عند الصفحة 42 طبعاً هذا في قواعد عامة التخريج. وذكرنا في ذلك أن هناك دوابق للتخريج وهناك ما يمكن أن تكون متممات. دوابق للتخريج وهو اسم من مصنف هذا الإشكال به، مصنف البخاري، مصنف مسلم إلى غير ذلك، تسميته المصنف. ثم يأتي بعد ذلك الكتاب، ثم يأتي بعد ذلك اللوح. بالنسبة للأجزاء والصفحات هذه ليست بالدرجة العليا أو ليست مطلوبة دائما باختلاف طبعات. إذا كانت طبعات سائدة في الكتاب الذي تنقل منه وسائدة في جميع الأوقات العلمية فلا حرج في الإشارة إلى جزء الصفحة. وإذا كانت كذلك أرقام الحديث هذه كذلك منتشرة بين أهل العلم بالنسبة لذلك الكتاب فينصح بالتنصيص عليها. فمثلا تقيم محمد فؤاد عبد الباقي في صحيح البخاري هذا شيء شائع في سائر الطبعات، لذلك يعتبر جيد ان يتنصص عليه. وكذا بالنسبه مثلا للتقييم بالنسبه للسنن بن ماجه، كذلك التقييم بالنسبه للموطا الامام مالك. اما التقييم بالنسبه لصحيح مسلم ففيه بعض الترتيبات وان كان يعني الاشاره اليه مفيده. طبعا الاشياء التي تتكرر لا تجعل في كل هامش، لا تجعل في كل هامش. كل مره تنص على الطبعه وتاريخها وكذا والمحقق، هذه لا تنص عليها في كل هامش هامش. فالافضل ان يشار اليها في اخر عملك. فتشير الى المصادر والمراجع، تقارن المصادر والمراجع وتكون مرتبة على طبيعة التكليف الذي طلبته، لأن هناك تكليف حسب الحروف حروف المعجم، وهناك تراتيب أخرى. طبعا هذا بالنسبة لطبيعة الموضوع الذي تكتب فيه. فإذا كان الموضوع يشمل كتب الفقه وكتب الحديث وكتب مثلا العقيدة وقسمتها تقسيم هكذا، إذا كانت هناك كتب مصادر ومراجع وكذا دوريات أو مخطوطات فنصر على ذلك. فالمهم حسب طريقة التركيب. التركيب الشائع التي صار عليه كثير من الباحثين هو التركيب حسب حروف المعجم بالنسبة للكتب. بالنسبة للتركيب لماذا أذكر هذا؟ لأنه مفيد بالنسبة للبحث. بحث تخرج من بغيث مراعاة التهاليس. بالنسبة للتركيب حسب المؤلفين هذا كثيرا ما يقع في خلل. من أين يأتي خلل المؤلف؟ هناك من يقول اسمه شخصي، هناك من يأخذ نسبه، هناك من يأخذ نسبته إلى البلد الفلاني، فيقع في شيء. ما هو ما هي الطريقة التي تختار بها ترتيب المؤلف؟ ثم تذكر كتبه، ولذلك الأفضل هو حسب عنوان الكتب وترتيبها ترتيبا إيجابيا. نعم ماشي. إذا هذا بالنسبة كنا تناولنا حديث دخول الملائكة بذنب كذب ولا صورة. فإذا أعطيك هذا الحديث دون أن يذكر اسم الصحابي فأنت تخرج الحديث أو تخرج الحديث من سائر من رواه من صحابة. إذا أعطيت اسم صحابي لتعطيك إلا من خلاله. إذا طلب من تخريج من الحديث ما ولم يذكر لك اسم راوي من صحابة فأنت مطالب بتخريجه عن كل الصحابة الذين رأوه. فعليك أن تقول أخرجه الصحابي جابر بن عبد الله مثلا، ثم تذكر عنوان المصنف والكتاب والباب والجزء والصفحة ورقم الحديث. وأخرجه من الصحابة كذلك أسامة بن زيد في مصنف كذا كتاب كذا، وتتبعه في ذلك نفس ما ذكرته في تخريجه أو ما ذكرته في تخريجه من طريق جابر بن عبد الله، وهكذا إلى أن تذكر سائر ما رواه من الصحابة على نفس النصاب. لكن هل هو مطلوب منك أن تقوم ببحث يتعلق بالتخريج يعني حالة الشخصي، أم أنك تريد أن تصل إلى الأحاديث الحجة أي التي يحتج بها أو الأحاديث المقبولة؟ وهذا هو الذي يغلب على الوهم. يغلب على الوهم ماذا؟ أني أريد التخريج لأدل على صحة الحديث، لأنه إذا كان الحديث عندي صحيحا معنى هذا أن هذا الحديث محتج به، وهذا هو الغاية من التخريج. فإذا كانت الغاية من التخريج هي كذلك، فإنه يتبع بما يصح أو بمن جعله كتابه أو جعل مروياته صحيحة. مثلا إذا قلت أخرجه الإمام أحمد وبارعه ابني مثلا، وكان الحديث في صحيح البخاري، إذا قلت أخرجه الإمام البخاري يكفي. يكفي عن الإمام أحمد وعن بارعه ابني، لأن الإمام البخاري التزم بالصحة. التزامه بالصحة يغنيك عن الخوض. حديث متفق عليه يعني خرجه البخاري ومسلم فتكتفي بهما، ولو كان الحديث مذكور في كتب السنن الأربعة كذلك أو كان مرويا كذلك في كتب السنن الأربعة، لأن الحديث بمعنى يقال في أخرجه ستة البخاري ومسلم والسنن السنن الأربعة لا حرج، ولكن العمدة في الاحتجاج به ما هو؟ هو وجوده في الصحيحين يعني في البخاري ومسلم. العمدة في التخريج عند المحدثين هو أصل الحديث، فلا يقع عندهم اختلاف بين ألفاظه ما دامت معانيه متفقة كلا أو بعضا. فإذا وجد الحديث بزيادة ألفاظ من هذا الطريق وبنص أخرى من طريق أخرى فهو حديثك. وقد أشار إلى هذا الأمر طائفة من أهل هذه الشأن، فقال الزيلاني يقول وظيفة وظيفة المحدث أن يبحث عن أصل الحديث فينظر من خرجه ولا يضره تغير بعض الألفاظ ولا الزيادة فيه أو النقص، لأن الزيادة والنقص مرحلة ثانية. لأن مطلوب منك ماذا؟ مطلوب منك تخريج الحديث بالنسبة للمعنى الوريدي وليس بالنسبة للنقص. إذ قد يكون مثلا حديثا في نقل عدد من الأعمال، ودائما نقل حديث في عمل من الأعمال أحاديث فعلية مثل الأحاديث القولية. الأحاديث القولية يمكن أن نجد مجموعة من الصحابة كثيرة أو مجموعة من الروايات إلى هؤلاء الصحابة تذكر لنا لفظا واحدا. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال، وخاصة إذا كان اتحاد المجلس إنما يكون في الأحاديث التي سمع الصحابة من شريف واحد. والنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث أو في كثير من الأحاديث يذكر حديثا له في هذا اليوم يذكره بلفظ، وفي يوم آخر يذكره بلفظ آخر، وفي يوم آخر يذكره بلفظ آخر، وهذا لا حرج فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المشرك. فينقل هذا الصحابي عنه بهذا اللفظ، وينقل الصحابي الآخر بلفظ آخر، وينقل الثالث بلفظ آخر. فهذا الاختلاف في الألفاظ لا يضر، أن كل واحد نقل عن الإنسان من مجالس مختلفة، وقد يكون المجلس واحدا، فإن الإنسان لم يذكر ذلك الحديث إلا مرة واحدة، وسمعه مجموعة من الصحابة، بعضهم روى الحديث بلفظه، وبعضهم رواه بمعنى. فهذا يبقى ونفس الحديث دبل يظهر ذلك، وهذا حينما نقول نفس الحديث بالنسبه لنا. اما بالنسبه من ناحيه اصطلاحيه تسمى هذه مجموعه من الاحاديث وتسمى حديثا واحدا. مثلا من كذب عليه متعمدا فيذهب قلبه من النار، كذب عليه متعمدا ليتبوا من قدمه من الله. هذا الحديث بهذا الله ورد عن مجموعة من الصحابة، الذي حينما نقول رواه مثلا أبو هريرة ورواه أنس، حديث أبي هريرة ليس هو حديث أنس من حين الله شيء واحد، ولكن هذا يسمى حديث أبي هريرة وهذا يسمى حديث أنس، مع أن المتن واحد هذا يسمى حديث أبي هريرة وهذا يسمى حديث أنس. لماذا؟ لأن السند باعتباره ينتقل من فلان إلى فلان إلى صحابي أنس، والسند الآخر فلان حدثنا فلان عن فلان عن فلان إلى صحابي الآخر. فهنا وإن تفقع في المد فيقال في هذا حديث أبي هريرة وهذا به حديث أنس. فانظر النقطة، لماذا؟ لأنه حينما يتحد صحابي تكون المتابعة ونفس الحديث، وحينما يختلف صحابي يسمع حديث آخر شاذ. لذلك هنا يقول ذلك الوظيفة المحدث أن يبحث عن أصل الحديث فينظر عن خرجه، ولا يضره تغير بعض ألفاظه ولا زيادة فيه أو النقص. ثم إذا قلنا رواه أبو هريرة ورواه أنا ذلك نقول مثلا في رواية أبي هريرة من طريق فلان عن فلان عن فلان لفظها كذا، وفي رواية أنس لفظها كذا، فاختلفت بالزيادة أو بالنقص، زادت هذه الرواية أو نقصت هذه الرواية عن الأخرى. هنا قال ذلك الزيغة الجماعة بتفريق بين وظيفة المحدث ووظيفة الفقهي. المحدث عندهم يقوم بمهمة التخريج، يهتم بمخرج الحديث ولا يضره ما بين الروايات من اختلاف ما دام الأصل متحدا، بخلاف وظيفة الفقهي فإنه لا يليق به ذلك، لأنه يقصد أن يستدل على حكم المسألة، ويتم هذا إلا بمطابقة الحديث المقصود، لأن مهمة المحدث ليس هي مهمة الفقه، مهمة المحدث أن يقول لنا الحديث، مهمة الفقه أن يستنبط من الحديث الأحكام. إذا إذا صحح لك المحدث الحديث وقطع ذات المرحلة قبلنا منه ذلك. قلنا له هذا من فهومك. حينما نأتي إلى الفقيه ولذلك يطلب منه أن تقسم الأحكام. ولذلك جماعة من المحدثين ألفوا كتبا سموا هذه الكتب بكتب الأحكام. المقصود عندهم بكتب الأحكام هي الكتب التي تروي الأحاديث الخاصة بالأحكام. فنجد مثلا عبد الحق الإشبيلي ألف الأحكام الكبرى كتابا سماه الأحكام الكبرى، والمقصود أنه يجمع الأحاديث في باب واحد، أحاديث الصلاة، أحاديث الصيام، أحاديث الزكاة، أحاديث الجهاد، يجمعها كلها في موطنين في مكان واحد. وحينما يجمع هذه الأحاديث يذكر علالها. لماذا يفعل ذلك؟ تقريبا للفقيه، تقريبا لي يعني يسر للفقيه يسر الحكم على الحديث، لأن الفقيه ليس من مهمته التصحيح والتضعيف، فيأخذ ما صح ويستنبط منه الأحكام. وألف كذلك عبد الحق الإشبيلي ألف كذلك الأحكام الوسطى، والأحكام الوسطى لخصها من الأحكام الكبرى، لخص منها الأحكام من الأحكام الكبرى لخص منه، فكتب كتاب الأحكام الوسطى. وإن كان في الأحكام الوسطى زيادات ليست في الأصل، يعني ليست في أحكام الكبرى. وطبعا من خلال التسميات تلاحظون الأحكام الكبرى كتاب كبير، والأحكام الصغرى الوسطى أصغر منه. ثم هناك ما هو كذلك من كتب الأحكام أحكام الصغرى كلها لعبد الحق الإشبيلي. مهمة المحدثين هنا الإشارة إلى ما هي صحيح، فإذا قالوا هذا الحديث صحيح انتهى الأمر، جاءوا الفقيه. حينما يأتي دور الفقيه يقول هذا الحديث يدل على ماذا؟ على فرض كذا أو على سنة كذا إلى آخره. مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر السحور، فكان يجعل بين آخر تناول السحور وبين الصلاة ما يقارب قراءة 50 آية. مثلا تأخير إذا أعطانا المحدث الحديث فقط فصحح، يأتي الفقيه يقول من السنة تأخير السحور، لأن تأخير السنة بدأت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ورد فيها الأحاديث ويذكر ما ورد فيها من الأحاديث. ويقول كذلك المحدث إذا قال أخرجه فلان فإنه يريد أصل الحديث بتلك الفاظ لا بعينها، وفائدة هذا ما هي؟ فائدة هذا أنك إذا أردت أن تبحث عن الحديث باللفظ الذي عندك فإنك قد لا تجده، لأنه حينما يقول أخرج روى الإمام البخاري عن فلان عن فلان عن فلان ويذكر لنا نص الحديث، ذكر لنا متن الحديث، قال وأخرجه كذلك مسلم وأخرجه كذلك أبو داود. إذا رجعت إلى مسلم إلى صحيح مسلم وإلى سنن أبي داود فإنك لا تجد نص الحديث. ولكن عند المحركين يقول خرج فلان وفلان وفلان. اذا معنى هذا انك اذا اردت ان تبحث عن الحديث في كتاب اخر فينبغي ان تعتبر المعنى ورد الله. أن تعتبر المعنى ورد الله. لأن هناك منهم من يقول خرجه البخاري بلفظ كذا ومسلم بلفظ كذا، هذا ميز. وآخر يقول أخرجه البخاري وأصحاب الكتب الستة مثلا، أو أخرجه أصحاب الكتب الستة، أو أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود. فأعطاك الحديث من ثلاثة مصنفات. لا تتوقع أن تجده بنفس اللفظ في ثلاثة مصنفات، لكن من المحدثين من ينص فيقول أخرجه البخاري بلفظ كذا وبمثله أخرجه مسلم ولفظ أبي داود نحوه. حينما يقول مثله أي نفس اللفظ، حينما يقول نحوه معنى فقط وليس اللفظ. إذا مثله نحوه قريبا منه، ينبغي أن ننتبه لها حتى لا تبحث عن الحديث بنفس اللفظ. نعم تفضل. نعم، لأن متفق عليه لسببها أنه نفس اللفظ، لا المراد بالمتفق عليه خرج البخاري ومسلم، يعني أصل الحديث في البخاري ومسلم. لكن أحيانا تجد الحديث متفق عليه بين البخاري ومسلم في لفظ لا يمكن أن تجد اللفظ متفقا بينهما نولس الله، ويمكن أن تجد في ذلك خلافا من هذا. المهم حينما تقول أخرجه البخاري ومسلم أو هذا حديث متفق عليه، لا ينبغي أن أو لا يجب أن يكون الحديث بنفس اللفظ. هذا هو النقص. ولذلك اقتصر أصحاب الأطراف على ذكر طرف الحديث، وطرف الحديث بدايته. نعم. أما السخاوي فيقول: ثم إن أصحاب المسخرات غير منفردين، ثم إن أصحاب غير منفردين بصنيعهم، بل أكثر المخرجين للمشيخات والمعاجم وكذا للأبواب يريدون الحديث بأسانيدهم ثم يصرحون بعد انتهاء سياقه غالبا بعزوه إلى البخاري أو مسلم أو إليهما معا، مع اختلاف الألفاظ وغيرها يريدون أصله. لماذا يذكر هنا المسخرجات؟ لأن المؤلف مؤلف المستخرج إنما يسير على نطاق كتاب آخر فيروي لنا الأحاديث بسنده التي تقابل الأحاديث التي في كتاب آخر، مثلا مستخرج على صحيح البخاري. المستخرج على زمن يفعل يأتي بصحيح البخاري ويقول ما هو قول كتاب فيه، كتاب كذا، كتاب مثلا بدء الوحي. إذا ما هي الأبواب الواردة فيه؟ ما هي الأحاديث الواردة فيه؟ فيذكر كل حديث حديث هل يقوله بسنده هو أم لا؟ فإذا كان يقوله بسنده هو، هل نفس اللفظ الذي رواه هو ونفس اللفظ البخاري؟ وعلا قد يكون وقد لا يكون، لأنه أي يجوز له أن يغير متن الحديث الذي يروه بسنده الى ذلك الصحابي لا يجوز. بينما هو في روايته حدثنا فلان حدثنا فلان الى ان يصل. انما الاعمال بالنيات وانما لكل منه ما سوى. انما العمل بالنيه بعد روايتها بصفه الافراد انما العمل بالنيه. فقالوا في العمل انما هو جنس للعمل. مساله خريج شيء اخر مهم او مساله يعني استشهاد له من حيث اللغه وكذا موضوع اخر مهم. اذا ثبتت هذه الروايه وثبتت هذه الروايه انما الاعمال بالنيات وفي المستخرج او في المستخرج الذي الفه المستخرج عنده انما العمل بالنيات. هل نقول هذا حديث اخر مع انه مروي عنه ومروي خطاب بالله عنه؟ لا ولا سوء. لكن هذا رواه مثلا البخاري بسنده وهذا رواه المستخرج بسنده هو. لكن حينما جئنا لمد الحديث وجدنا اختلاف في اللفظ فهذا لا يضر. كيف؟ يمكن ان نغير اللفظ ماذا؟ ياتي من سند اخر ليس من سند ليس من سند البخاري وسنده هو. من اين اتى به؟ ماذا؟ من اين اتى به؟ من اين اتى به؟ وكذلك رواه كما رواه البخاري. هو للمحدثين المحدثون لكي يتضح الامر اكثر الامام مسلم حينما كان يرحله في طلب الحديث لم يكن يرحله منفردا. كان معه قرناء له محدث يرحلون كما يرحل. حينما الف كتابه الصحيح هؤلاء الذين صاحبوا في الكتاب وضع بعضهم مسخرجا على صحيح وضع بعضهم مسخرجا على مسلم. انا رويت الحديث عن نفس الشيخ الذي رواه مسلم. هل اروي الحديث عن مسلم؟ لا. لا يعتبره منزولا. وانا شيخي وشيخه. وبعض الاحيان يكون انا رويت عن هذا الشيخ ثم قال لي ان فلان زال حيا يعني شيخي. فتركت هذا الشيخ بعدما رويت عنه وذهبت الى شيخه فسمعت نفس الحديث عن شيخي سابق وسمعته عن شيخه. فحدثت من السند راوي من الرواه بيني وبين هذا فكان سندي اعلى من سند الامام مسلم رغم كوني كنت رقيقا له في الرحله. ولكن لما علمت ان شيخ فلان لا زال على قيد الحياه ذهبت اليه سافرت اليه وذهبت اليه واخذت عنه. امام مسلم مثلا لم يسافر لنفس الشيخ شيخ الشيخ فاكتفى بذلك الشيخ وان كان شيخه لا زال على قيد الحياه. فماذا يقول المحدثون؟ هذا سند نازل وهذا سند عالي. اذا أصحاب المسخرجة عادة يكون في عصر واحد أو متقارب. قد يكون في عصر بعده ولكنه حينما يروي وبسنده يكون في نزول. مثلا مسلم إذا كان في سنده خمسة من الرواة هذا لما كان في الطبقة التي تليه وأراد أن يكتب مستخرجا على صحيح مسلم فإنه سيضيف ماذا؟ راوي. لأنه هو في طبقة بعد هذه الطبقة. فهمنا؟ نعم. قلتم بأن التغيير لا يغير المعنى. نعم. لا ليس دائما. إذا كان المعنى واحد. ما في ذلك من شك. هناك في ألفاظ الحديث هناك فوائد تخريج زيادة الأحكام. كيف ذلك؟ هذه الرواية صحة أو هذا الحديث صحة؟ ثم جاءنا من يؤلف كتابا مستخرجا فأورد لنا المعنى بزيادة في المعنى، في نفس المعنى وبزيادة، ولما كان صحيحا ما يستخرج من هذا ليس هو ما يستخرج من هذا، ما يستخرج من هذا من هذا، ولكن في الثاني إضافة. فيعتمد المحدثون على ذلك ويرجعون على ذلك، لأن الأساس وهو اتحاد موضوع أو خلاف موضوع، موضوع يتعلق بالصلاة أوقات الصلاة والخمس مثلا، ما دام يحدد أوقات الصلاة والخمس إذا كانت بزيادة أو نقص نناقش هذه الزيادة ونناقش هذه الرواية هي صحيحة أم لا. إذا كانت صحيحة وفيها زيادة نأخذ بذلك، إذا لم تكن صحيحة لم نأخذ بذلك. نعم. لذلك أصحاب المشيخات، ما هي المشيخات؟ المشيخات جمع شيخ، وفي اللغة يراد به أو يطلق على من كان له سن أو متقدما في السن. أما في المجال فيطلق على المعلم والأستاذ لكبره وعظمه وجمعه للشيوخ. فلان له مشيخة لا تقال إلا لمن له مجموعة من الشيوخ، بمعنى أنه روى إما الحديث أو روى العلم عن مجموعة من الشيوخ، فيقول سمعت كتاب كذا من فلان، وسمعت كتاب كذا من فلان، سافرت إلى مثلا الإسكندرية فسمعت من الشيخ فلان، وسافرت إلى البصرة فسمعت من الشيخ فلان، وهكذا يكون شيوخا في الكتب. فحينما يكتب كتابا يسمى المشيخة، فيكتب فيها شيوخا. أما المعاجي ففيها نفس المعنى، غير أن المعاجم ترتب على حروف معجم، ترتب على حروف معجم. كيف؟ مثلا حدثني ومن شيوخ أحمد ومن شيوخ محمد ومن شيوخ مثلا إدريس، فإدريس وأحمد يسبقني في الترتيب. إذا ليس العبرة بمن التقيت به أولا لحيث تاريخ، العبرة بترتيب شيوخي حتى الحروف المباشرة. إذا أول ما أكتب مثلا أحمد، ثم بعد ذلك إدريس، ثم بعد ذلك غير ذلك حتى حروف المعجم. إذن فالمشيخة يدرك الشيوخ، وقد يرتب المشيخة حسب مشيخة عمن أخذ عنه في مدينة من المدن، دخل البصرة فسمع على مجموعة من الشيوخ فيقول شيوخي في يدي، بزرع فلان سمعت عنه صحيح مخالف او حدثني بكذا او وهكذا. فكر شيخ ثاني وشيخ ثالث ورابع كله في بزرع. اذا اخذ هؤلاء الشيوخ رتبهم حسب الترتيب فهو في المعجم ثم معجم ثم معجم. وحينما يذكر الشيخ سواء في المشيخة سواء في المعجم كثيرا ما يعطينا بعض الاحاديث التي رواها عن شيخها مما فائدة من قوله حدثني من أن تكون فلان شيخا من شيوخه. فائدة من ذلك لماذا؟ يذكر الأحاديث التي رواها فغالبا ما يعطينا إما حديثا أو حديثين أو ثلاثة من الأحاديث التي رواها عن هذا الشيخ فيقول رويت عن الشيخ هذا ويذكر الحديث ثم يقول رويت عنه ويذكر الحديث بسنده. نعم. لذلك ثم يصرح هنا بعد انتهاء سياقه غالبا بان تريد البخاري او مسلم او بهما معا مع اختلاف الالفاظ وغيرها. يريد هنا قصده هنا يؤكد على هذا المعنى قصد الحديث وليس لفظ الحديث. وهذا الحق العراقي يقول في مقدمة كتاب المغنى حمل الأصفار في الأصفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار. هذا كتاب الإحياء إحياء علوم الدين الغزالي. الغزالي رحمه الله يقول عن نفسه بضاعته بالحديد المنتجات كان فقيرا في علم الحديد لكنه من الفقهاء الكبار ومن الاصوليين الكبار لان الاصول فحل في علم الكم كذلك دليل على ذلك مؤلفاته. لكن بالنسبه للحديث لم يعتني به الحديث فان لم يعتني منه المعتني بالحديث فلما درس التصوف واكثر من نقول عن بعض المتصوفه سواء من حيث المصطلحات سواء من حيث احوالهم سواء من حيث فصار يسوق الاحاديث التي تؤيد مذاهب هؤلاء. ولما كان وكما يقول ضعيف الحديث سند الى حديث ما ضعيفة فانظر ويأتي الاحاديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسب الى النبي صلى الله عليه وسلم حديث المحدثون لم يرضوا هذا منه. فلما شاهدوا كتابه انتشر وذاع ودخل سائر البيوت قالوا لا بد ان نميز ما في الكتاب مما هو صحيح مما هو باطل مما هو صحيح. فميزوا ذلك ومن جملتهم الحافظ العراقي فالف كتابه وفي الحقيقه الف ثلاثه كتب خريج الاول والثاني والثالث وهو يختصر في هذه المؤلفات على الاحاديث الوارده في الاحياء لانه يريد ان يفيد طلبة العلم. واذا راى بانه الناس يكثر عليهم تفاصيل هذا العلم فانه يلخص. وهذا ما فعل المغني عن حمل الاصفار مربي الكتب في الاصفار جمع صفاري. اذا الصفر جمع اصفار والصفر جمع اصفار كذلك في تخريج ما في الاحياء من الاخبار هذا من قبيل السجن. قال وحيث أدود الحديث لمن خرج من الأئمة فلا أريد ذلك الضبط بعينه بل قد يكون بلفظه وقد يكون بمعناه أو باختلاف على قاعدة المستخرجات لأن المستخرجات الشأن العام بها خلاف الضبط وهذا واضح أدود الحديث لمن خرج من أئمة فلا أريد ذلك الضبط بعينه فقد يكون بلفظه وقد يكون بمعناه أو باختلافه ما دام الموضوع متحدا يعود نفس الحديث. نعم فوائد علم الخريج فوائد علم الخريج كبيرة وهامة بس يمن المشغلين بالحديث والدومين فبدون هذا العلم لا يمكن أن ننتقي على سرائر وكنوز السنة النبوية وهذه بعض هذه الموارد معرفة مصدر الحديث أو مصادر التي أخرجته وكذا الوقوف عليه فيها في كتب السنة الأصلية كتب السنة الأصلية التي جمعها مؤلفوها عن طريق تلقيها عن الإمام مثلا أو عن شيوخهم بأسانيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم كالموطأ المسند كتب الستة مصدر الحاكم وغير ذلك إذا لماذا نميز بين كتب الأصلية أو كتب السنة الأصلية وغيرها نميز حسب السند فإن كان الكتاب يعتمد على السند فالجميع مصادر الأصلية إن كان الكتاب يعتمد طرفا على السند وكثيرا ما لا يعتمد عليه ردم المصادر الضعيفة وبعض الأحيان نجد كتبا في الأدب ولكن تسند أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم بسند من صاحب ومحدث وحتى ولو ألف في الأدب فقد يذكر حديثا من الأحاديث السندي فهنا إذا عدوت إليه صح ذلك الأدب ما دام يريد الحديث بالسند أما كتب المتأخرة حتى ولو كانت لعلماء كبار مثلا قرطبي قرطبي من المتأخر في السير لا يروي لنا بسنده وإنما يقول أخرجه البخاري أو جاء في الحديث ويذكر من هو الذي روى الحديث في هذه الحالة ليس هذا من كتب الأصول في السنة العمدة عندنا وهذا الضابط وجود سند أو عدم وجود سند إذن بخاري ومسلم أبو داود سنن ماجه وإمام مالك كتب ستة كتب المسند كلها من الأصول نعم كيف؟ من الأصول إمام الطبري يمتاز بكونه دائما لا أقول طارئا دائما إذا أورد حديثا يدرك بسنده هو وهذه مزية كتابه تفسير أنه حينما يريد الأحاديث يريد بسنده فتارة يكون سنده في راوي مثلا ضعيف فتبحث عن الحديث وتجده في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم أو في غيرها وكثيرا ما يكون سنده كله من شأنه ثقات لذلك ترى العلماء المعاصرين اهتموا بكتاب التفسير وقاموا بإخراج حديثه. من جملة ما قام به الأعمال أحمد الشافعي رحمه الله. نعم. إذن جمع طرق الحديث وأسانيده في الكتاب الواحد، هناك مسألة من المسائل وهي الوقوف على الحديث في كتابه الأصل. جزاكم الله خيرا. قلنا معرفة مصدر الحديث ومصدر الذي أخرجه وكذا الوقوف عليه في كتب السنة الأصلية مهمة جدا الوقوف عليه. وحينما يقول خرج البخاري قد يأهم هذا بالنسبة للبخاري وليس للبخاري، ومجموعة من الأحاديث وقع التوهم في هذه المتقدمين، فجاء المتأخرون ونقلوا تلك الأوهام هكذا نقلا، نقلوها نقلا هكذا وقالوا أخرجه البخاري بصحيحه وهو ليس بالبخاري. ومثل أن المصدر للحاكم كل الأحاديث التي فيه ليست بالبخاري ولا بمسلم، هذا حسب اسم المستدرك وحسب ما التزم به الحاكم، لكننا حينما نطبق العدد ذلك نجد حديثا وهما فيها، فقال لا حديث صحيح وهو على شرط البخاري وعلى شرط مسلم وليس بهما، على شرطهما وليس بهما، ونبحث تارة ما نجد عند البخاري وتارة ما نجد عند المسلم. ما معنى هذا؟ ولذلك حتى الطالب بعض الأحيان يكون هذا الخطأ، يوم أخرج البخاري المسلم والحاكم في المستقيم ومن جمع ذلك المتناقضة، إذا قلت أخرج الحاكم معنى هذا ليس في صحيح البخاري وليس في صحيح مسلم، إذا قلت أخرج البخاري ومسلم والحاكم ينبغي أن تنصعد وقد وهم في ذكره أو في روايته للحديث في مصدرين، لأنه لماذا ألف الكتاب؟ ألف الكتاب ليستدرك على البخاري ومسلم أن هذا الحديث على شرطهما أو على شرط أحدكما ولن تخرجه. نعم. شيء عندنا انه ينبغي الرجوع الى الاصول والنقل منها مباشره. ثانيا جمع طرق الحديث واسانيده في الكتاب الواحد او الكتب المتعدده، فاذا كان الحديث قد ذكر في صحيح البخاري عده مرات فانك تستطيع بتخريج الوقوف عليه في هذه المواضع، وبالتالي تعرف كم رواه البخاري في صحيحه وما هي الكتب الأبواب التي أورده فيها، وتتبين بواسطة هذا العلم كذلك معرفة من شرع البخاري في رواية الحديث المذكور. فوائد متعددة هنا فيها جمع طرق الحديث، أسانيد الحديث البخاري بطبعه أنه يفرق أو أنه يقرأ الحديث في عدة أماكن، قد يقطع الحديث وقد لا يقطعه لكنه يحتج به في عدة مواطن من الصحيح، هذا بالنسبة للإمام البخاري. فأنت إذا أردت دراسة حديث واستنباط الأحكام منه فإذا سمت على صحيح البخاري لا بد أن ترجع إلى الحديث في هذه الأبواب المتعددة أو المتعددة. لكن بالنسبة لمسلم العكس، مسلم جمع الأحاديث أو جمع الروايات في الحديث الواحد في موطن واحد، فإذا وجدت الحديث عنده لا تجده مكررا في الأبواب الأخرى أو في كتب أخرى. هذا الأمر. نعم. ثم قريب المتناول من حيث الثقة، الإمام البخاري يغوص على الأحكام الفقهية فقد يستخرجها من أحاديث ظاهرها ليس كذلك، لأن الإمام البخاري رحمه الله كانت لديه نظرات فاقدة في استنباط الأحكام على خلاف وظيفة المحدث، لأن وظيفة المحدث هو رواية الحديث صحيح وصحيح، هذا الحديث حجة، هذا الحديث ليس بحجة، وظيفة المحدث. الفقيه بعد أن ينتهي المحدث من عمله يجده الفقيه فيقول الحديث يفيدنا ويفيد كذا وكذا وكذا، لكن الإمام البخاري جمع بين المزيتين، بين التصحيح وبين كذلك استنباط الأحكام. ولذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني حينما قام بشرح صحيح البخاري ذكر هذه الفوائد بكاملها. وعادة ما يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني يقول في هذا الحديث فائدة فذكرها، ثم يقول بعد ذلك ويستفاد منه ويستفاد منه ويستفاد منه، فيذكر هذه العبارة كثيرا من الفقهاء يذكر الأحكام الفقهية بعد أن يورد ويستفاد منه. فلذلك الرجوع إلى هذه الشروح تفيدنا كثيرا. ثم حينما يذكر الحديث في هذا الكتاب ويذكر في كتاب آخر، الحكم الذي استنبطه منه في هذا الكتاب ليس هو الحكم الذي استنبطه في الكتاب الآخر، فأنت إذا أردت دراسة الحديث وأردت أن تستنبط منه الأحكام لابد أن تعرج على ذلك المواطن التي ورد فيها هذا الحديث عند البخاري. نعم. ثالثا معرفة حال الإسناد، وذلك بتتبع طرق الحديث الواحد ومقابلتها بعضها لبعض فيظهر ما فيه انقطاع او اعبار او اعسان. بعض الاحيان يكون ظاهر السند اتفاق، لكن حينما تبحث في طرق هذا الحديث يتضح لك أن الحديث الرواية التي بين يديك في انقطاع، إما أن ينص أحد العلماء على ذلك فلان لم يسمع من فلان وقد رواه بالعنعنة وهو مدلس، أنت لم تنتبه إلى فلان وكونه مدلس ولتنتبه إلى العنعنة مثلا، فيأتي ناقل من نقاد الحديث يقول لك فلان لم يسمع من فلان، ثم تأتي إلى رواية أخرى فنجد فيها الواسطة مذكورة ونجد تلك الواسطة ضعيفة، فنتبين أن هذا المدلس إنما دلس لكون الراوي فلان كان ضعيفا، أو نجد هذا الساقط لسبب من الأسباب الأخرى حدث، كان بعضهم يحدث مثلا عن بعض الأئمة وكان طارة ينسبهم إلى غير نسبهم أو يوذي فيهم لسبب من الأسباب. إما سياسية أو كذا أو كذا. عوامل كثيرة جدا. مثلا خطيب بغدادي كان يسمع من شيخ واحد أحاديث كثيرة جدا، فيستطيع أن يقول حدثني فلان حديث أول ثاني ثالث، فماذا يغير؟ حدثني فلان ابن فلان ذكره مثلي واسم أبيه، مرة ثانية حدثني فلان ابن فلان نسبه إلى جده، مرة ثالثة حدثني فلان بما وراء النهرين، معروف أن شيخ فلان بما وراء النهرين وفلان في نوبل. فهذا التنويع كأنه يريد أن يستكثر شيوخه وشيخ واحد، ولكن الذي يتتبع يقول إنما يقول ذلك وفلان ونسوه فلان وفلان وهكذا ويجمع لأنه يعرف، ولكن رغم ذلك يكذبون وإنما يأتي بذلك كأنه له شيوخ كثور في هذه الأحاديث التي عرضها مثلا. هذا الرابع عن معرفة حال الحديث بناء على جميع طرقه، قد يكون الحديث ضعيفا من طرق معينة، لكننا عند تخريجه وقفنا له على طريق أو عدة طرق صحيحة، والأمثلة كثيرة جدا. الحديث الذي بين يدي عند ابن ماجه، وابن ماجه في سنده لهذا الحديث راوي ضعيف، فحكمت عليه من خلال ما بين يدي بالضعف، ولكن اصل الحديث في البخاري. فلما رجعت الى صحيح البخاري، طبعا الامام البخاري سنده في صحيح لانه شرع على نفسه انتهى الامر، ولكن لو لم أجمع طرق الحديث ولو أخرج الحديث لظننت أنه ضعيف لمجرد أنه في مسند أو في سنن ابن ماجه فقط. ماذا؟ خالصا قد يكون الحديث الذي معنا ضعيفا وبالتخريج تجمعه أو نجد له متابعات ونجد له شواهد فيعتبر بها إلى درجة الحسن. هذه واضحة، هي نفس المعنى الصادق، لأن الخريج هو الذي يجعله كذلك. ثالثا، عند التخريج نقف على أقوال الأئمة في الحديث وإحكامهم عليه من حيث الصحة أو الضعف أو النكرة أو غير ذلك، لأن مثلا حديث أخرجه أبو داود وأخرجه كذلك الترمذي، أبو داود والشرط على نفسه أنه لا يخرج إلا الأحاديث الصحيحة وما قاربها، فإن كان به ضعف بينه، لكنه لم يلتزم بهذه القاعدة. فلما يلتزم روى أحاديث ضعيفة ولم يبين كونها ضعيفة، لأن هذا ثم هذا الحديث رواه الترمذي، والترمذي امتاز بكونه حينما يتم الحديث يعلق عليه فيقول هذا الحديث الحديث مثلا صحيح. وكثير من الأحيان يقول سألت، فيسأل الإمام البخاري فيجيب الإمام البخاري فينص على ذلك، سألت عن هذا الحديث فأجاب، فيعطينا حكم الإمام البخاري على الحديث. أو يقول وفي باب غيره، وفي باب حديث عربي وحديث فلان وحديث فلان وغيره من الحديث. إذا الشاهد عندنا أنه حينما جمع الطرق تتبين الأحكام أحكام المقال عليه، خاصة بالنسبة لما تأخر، حينما تدرس كتابا من الكتب لنقاط الحديث. وعلى مثال ذلك من المتأخرين الصحابي رحمه الله في كتاب المقاصد الحسنة، فإنك حينما تجد الحديث به تجد كذلك حكم الحديث، فيقول هذا الحديث هو فلان وفلان فيه مما رواه ضعيف، أو هذا الحديث صح سندا أو صح سندا ومتنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. سابعا تمييز المهمل من قوة الإسناد، فإذا كان في أحد سند روي المهمل عن محمد أو حدثنا قريب، فعند تخريج الحديث والوقوف على عدد من طرقه قد يتميز هذا المهمل حيث يذكر في بعض الطرق مميزا، لأن محمد مثل الإمام بخاري يقول محمد، من هو محمد هذا؟ وله شيوخ كلهم اسمه كذلك، هو ابن سلام أو هو فلان أو فلان، فعند جمع الطرق نتبين من ينسبه، فهذا الذي نسبه. ولذلك الإمام مسلم رحمه الله كان إذا حدث عن شيخ من شيوخه يرفع نسبه فيقول فلان وفلان، لكن بالنسبة لشيخ شيخه يذكره كما سمع لا يرفع نسبه. لو كان شيخه أراد أن يذكر شيخه يجوز له أن يذكر فلان ابن فلان هذا في مذهبه، لكنه حينما يقول شيخ شيخي كما سمع، إذا سمعه منسوبا يذكره منسوبا، إذا سمعه غير منسوب يلقيه غير منسوب. يذكر أحد التلاميذ سفيان فيقول حدثني سفيان، فعندما نبحث نقول من هو سفيان هذا؟ هل هو سفيان الثوري أو سفيان بن عيينة؟ فنبحث في هذا الراوي فنقول هذا لم يسمع إلا في سفيان الثوري، إذا الشيخ المقصود به هو سفيان الثوري، وهذا الراوي جل روايته عن سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة إذا المقصود هو سفيان بن عيينة. هذا الراوي استعمل المصطلح الشائع أنه سفيان الثوري، ولذلك الأحمد أو لم ينسبه ذكروا مهملا هكذا، ولكن المحدثين يعرفون أنه إذا كان مهملا فهو فلان. فبعضهم يقول حدثني الثقة، والثقة صفة وليست اسما، ولكن حينما نرجع إلى هنا نستقرئ جميع الأحاديث التي ذكرها في الثقة ونجمع رواية نتبين أنه حينما يقول الثقة يعني بفلان. ففي هذه الرواية فيها حدثني الثقة، وفي رواية أخرى ذكر من هو هذا الثقة، فنستفيد ذلك الطريق عندنا إلى أو تلقى مهملا. تعيين مبهم في الحديث، فقد يأتي في الحديث يكون رجل مبهم جاء أعطى أبي المهمل والغير منسوب، أما المبهم فهو بكل صفة عامة، أعرابي جاء رجل، جاء أعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلتخريج الحديث وجمع الطرق قد نقف على تعيين هذا المبهم. حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فوصف النبي صلى الله عليه وسلم بكونه من أهل الجنة، فطلع عليه رجل تقطع لحيته ماء الحيضة دام الوضوء ودخل في اليوم الثاني قال يطلع عليكم رجل من أهل الجنة فدخل هو الآخر. في اليوم الثالث كان كذلك. في بعض الروايات أن أحد الصحابة أراد أن يعلم سأل الشريف عندنا أن في رواية تنصيص على اسمه لم يبقى رجل من أهل الجنة وإنما صار هذا الرجل من أهل الجنة وفلان. فتبين بأن شمع الطرق مفيدة جدا لهذا الباب. ثالثا رفع علامة المدلس وذلك بأن يرد في السند الحديث رواية المدلس عن شيخه بالعمامة وهذا يجعل الحديث محكوما عليه بالانقطاع. ومدلس وقد اعلن لو كان غير مدلس واعلن لن تلمه ولكن هو دلس وهو يعنعن في هذا الحديث فلماذا اعلن لم يعنعن الا الدقايق هكذا المحدثون يشعلون. فلذلك وهذا يشعل الحديث انكم على الانقطاع والخريج يمكننا ان نقف على رواية أو رواية للحديث إما عن ذلك أو المدلس أو عن غيره ممن يروي الحديث السابق بصيغة السياق الدالة على الاتصال مثل سمعته أو حدثني أو أخبرني فيبدأ بما كنا نشاه من عنعنة المدلس. بعض الأحيان يكون المدلس روى الحديث عن شيخ وذلك الشيخ ضعيف فدلس ثم قال ما لي اروي عن فلان وهو ضعيف اذهب الى شيخي فذهب عند شيخي واخذ سمع منه الحديث فصار يقول سمعته او شيخه ثقه شيخه ثقه ولكنه ذكر بصيغة عام لكونه تلقاه